ناخذ مثال آخر أيضا لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه. قدم على عمر وفد من العراق فيهم الأحنف بن قيس، وفي يوم صائف شديد الحر وعمر معتجر أي متعمم بعباءة يهنأ بعيرا من إبل الصدقة أي يطلبه بالقطران، فقال: يا أحنف ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير، فإنه من إبل الصدقة، فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين. فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، فهل لا تأمر عبدا من عبيد الصدقات فيكفيك؟ فقال عمر: وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف. شوفوا القدوة في الإيصال، إن الأمير المؤمنين عليه أن يتواضع، عليك إذن إذا أمير المؤمنين يتواضع ويخدم بعير من إبل الصدقة، لاحظوا. فيقول: وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف. الأحنف سيد قومه، فإذا كان أمير المؤمنين وسيد القوم الضيف يخدمون أحد إبل الصدقة، هذا معناها أن أول شيء التواضع. إيش نأخذ منها قدوة؟ إن التواضع مهم جدا. نأخذ من إن الصدقات المسلمين مهمة جدا، وعلينا أن نخدمها وأن نتواضع لها ونتذلل. إذا شوفوا كمية، يعني الوقت لا يسعنا أن نحلل القدوات اللي ممكن نأخذها من هذا المثال. نكمل كلام الفاروق، يقول: وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف، إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده بالنصيحة وأداء الأمانة. إذا شوفوا كم من إيصال المعلومة أو القدرة على إيصال المعلومات بطريقة صمتية. لو جلس على المنبر عمر الخطاب وأعطى مواعظ هائلة في أهمية خدمة إبل الصدقات والصدقات إلى آخره والتواضع، ما كان أعطى أثرها مثل الوسيلة الصمتية المتكلمة، ألا وهي القدوة، بأنه خدم بنفسه إبل الصدقة، مع أن كان هناك مقتدرين على وجود عبيد الصدقة وخدمتهم، لكن هو أراد أن يكون عبدا لله عز وجل بخدمة إبل الصدقة. وبالتالي هذه مستوى عالي جدا في عملية الإضاءة الذاتية والإضاءة الخارجية للدوائر المحيطة بذلك القائد. نحلل قصة عمر مع الأحنف رضوان الله عليهم. كان عمر رضي الله عنه قدوة فريدة من نوعها. لماذا؟ واحد، أولا رفع هذا العمل عظيما عندما أخبر الأحنف الذي يعمل به من إبل الصدقة. إذن جعل خدمة إبل الصدقة عمل عظيم جدا، لأنه نوع من العبادة والتقرب من الله عز وجل. اثنين، استخدم الإثارة الوجدانية والرغبة في العطف على اليتيم والأرمل والمسكين وأعطائهم حقوقا. إذن هذه أيضا الإثارة الوجدانية، هي ليست بوسيلة إنما أسلوب، تكلمنا عنها في القسم السابق. ثلاثة، كان معلما بالقول والعمل، فأما قوله بتعريف العبودية الكاملة لله وهي قمة الحرية، من كان عبدا كاملا لله كان في قمة الحرية وكان حر، وهذا من ناحية القول. أما فعله فقام بتنفيذ أقواله واعيا مدى مسؤوليته نحو أخيه الإنسان بالنصح وأداء الأمانة. أربعة، نقول خلاصة القول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخدم وسيلة مواصلات عبارة عن صياغة لوسيلة تربوية وأسلوب تربوي، اللي هي الوسيلة التربوية القدوة، وأسلوب اللي هي الإثارة الوجدانية، فصاغها كقطعة مجوهرات أو كوسيلة مواصلات مثلى إلى عقل الأحنف وجلسائه. عن أبي عثمان الهذلي قال: استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من بني أسد على عمل، فجاء يأخذ عهده، فأوتي عمر ببعض ولده فقبله، فقال الأسدي: أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ والله ما قبلت ولدا قط. قال عمر رضي الله عنه: أفأنت والله بالناس أقل رحمة، هاتي عهدتك لا تعمل لي أبدا. فرد عهده، وفي رواية قال عمر: فما ذنبي إن كان قد نزع من قلبك الرحمة؟ إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. ونزعه عن عمله فقال: أنت لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس؟ إذن لسان حال الرجل في عائلته كقدوة كان وسيلة مواصلات إلى عقل عمر رضي الله عنه، بأن ذلك الرجل يتميز بالقسوة مع أولاده، ومن كان هذا حاله حقيقة وواقعا مع أقرب الناس إليه فهو لا يصلح للرعية، حيث حسب المقولة المعروفة كل ينفق مما عنده. لاحظ أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أو كل السلف الصالح أو أي إنسان يكون قدوة في الإنارة الذاتية والإنارة مع الآخرين، في الواقع الإنسان يكون إنارته مضيئة عبر القرون. نعم. يعني الأقوال هذه والأفعال أو الأفعال التي طابقت الأقوال لعمر وصحبه والسلف من بعده كلهم مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم، عبارة عن كانت عن إنارة مضيئة عبر القرون، إنارة داخلية تلتها إنارة خارجية. إذن عظمت هذه الوسيلة القدوة أنها تؤدي بالإنارة الداخلية اللحظية، ما دام الإنسان يقوم بالفعل الذي يطابق مع القول تكون إنارة لحظية له وللآخرين. إذن هي إنارة ذاتية وإنارة لحظية وإنارة خارجية وإنارة مستقبلية. أين حل الوضع؟ أول شيء عندما الإنسان يتطابق الفعل مع القول ينير أين؟ ذاته. نعم. وإذا أنار ذاته أنار الآخرين. الآخرين في الخارج. طيب الإنارة هذه مثلا لما نشوف قصة الأم مع بنتها لما قالت لها امزجي الماء باللبن، وقالت لها أتمزجين الماء باللبن وعمر قد نهى عن ذلك، فقالت لها أين عمر منا الآن، فقالت لها إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. لاحظوا هذه قدوة في الأمانة، قدوة في الأمانة وتقوى الله عز وجل. لو لاحظنا حللنا الموضوع هذا نشوف إن حدث إنارة ذاتية لتلك الشابة لأنها طابق الفعل القول، وإنارة خارجية لوالدتها إنها كانت قدوة لوالدتها، وإنارة لحظية في تلك اللحظة بأن عمر بن الخطاب سمعها وكانت قدوة لكل عصرها، وإنارة مستقبلية في التاريخ كله الآن إحنا نستنير منها. إذن هي إنارة ذاتية وإنارة خارجية وإنارة لحظية وإنارة مستقبلية، كل ذلك تقوم به القدوة. إذن القدوة التاريخية الحسنة عبر التاريخ، الإنسان إذا كان قدوة عبر التاريخ في الواقع هو عداد حسن، عداد خير لذلك الإنسان على مر التاريخ إلى يوم القيامة. ما دام الناس يقتدون بذلك الإنسان، إذن معنى هذا النايف أن للتاريخ أهمية قصوى جدا في القدوة. سؤال لطيف، مداخلة طيبة. إحنا قلنا العبرة والتاريخ في القسم الأول من الوسائل المواصلات الأساليب التربوية، قلنا أصلا العبرة والتاريخ هو عبارة عن أسلوب لغزو العقل الإنسان الآخر، وهنا نقول القدوة هي وسيلة مواصلات للعبور إلى عقل الإنسان الآخر. عندما أتي بقصة من التاريخ فكون قد استخدمت الأسلوب التربوي العبرة والتاريخ واستخدمت الوسيلة التربوية القدوة، لقد أتيت بقدوة من التاريخ. الإنسان يأتي بقدوة من الواقع، الأب عندما يكون قدوة لأولاده فهو استخدم الوسيلة التربوية القدوة حالا، أو قد يستخدم قدوة من التاريخ. فهنا إذا كان في اللحظة الحالية استخدم القدوة فقط كوسيلة تربوية، لكن إذا استخدمها من التاريخ فهو استخدم الأسلوب التربوي العبرة والتاريخ زائد القدوة، فهذا كان صائغ ممتاز لأنه استخدم أسلوب ووسيلة في وسيلة مواصلاته. إذن هذا لا بأس أني أستخدم العبرة والتاريخ زائد القدوة، لا بأس بذلك، بالعكس أنفع. النقطة اللي لازم أنتبه لها إن الإنسان القدوة يستثمر إضاءته في الدنيا لتكون إضاءة له في الآخرة. فإذا تخيل الإنسان نفسه على الصراط ومن الله عليه هناك بإضاءة ليسير مسرعا لينجو، هل يحس براحة ولا لا؟ بالتأكيد. إذن على الصراط نريد إضاءة لكي نسير مسرعين. نعم. أسأل الله ذلك والمستمعين أمة الإسلام. من كان مصباحا في الدنيا ينير الطريق للآخرين أنار الله طريقه في العبور إلى الجنة، والجزاء من جنس العمل في هذا الدين. إذن أنت الذي تختار الإنارة التي تريدها في الآخرة، أهي شمعة أم شمس الشموس؟ إذن على الصراط المستقيم في العبور الصراط في يوم القيامة قد تكون الإنارة شمعة. نعم. وقد تكون شمس الشموس. ما دخل هذه بالقدوة؟ دخلها في القدوة إن أنت إذا كنت قدوة حسنة وطابق فعلك قولك كنت مصباحا مضيئا وكان عملك كله صالح، وإذا كنت صالحا كإنارة ذاتية وإنارة خارجية كنت شمس الشموس وأنار الله طريقك على الصراط، قد تمر أسرع من الريح. لكن إذا كان الإنسان لا يطابق، مشكلة المشاكل إن الإنسان يصل إلى مرحلة إنهم يقولون ما لا يفعلون مصيبة، وبالتالي هنا قد يكون حتى مو شمعة، حتى ما عنده نور بالمرة، وبالتالي كيف له أن يعبر الصراط في تلك الحالة؟ أبدا. فإذا الإنسان عندما يستشعر أنه يحتاج إلى إنارة ويعبر على الصراط، علي أن أقوم بعملية الإنارة الآن، ما نختار طريق الإنارة الآن، أو حتى قوة المصباح الآن تختارها أنت. العبور صراط يوم القيامة، صلى الله عز وجل أن يرحم حالنا في العبور على الصراط والمستمعين وأمة الإسلام. مثال آخر عن أبي صالح الغفاري يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل، فيسقي لها ويقوم بأمرها، فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت. كل يوم يحاول كل واحد بالسر يحاول يخدم هالعجوز، فكل ما يروح ليريد أن يصلح حال العجوز يرى أحد من الناس قد سبقه إلى إصلاح أمرها، فجاءها غير مرة كي لا يسبقه غيره إليها. بكر في الموضوع قال كل ما أروح في أحد من الناس يسبقني، ويستحي يشوف أن أحد الناس يخدم العجوز فيرجع، لأن كانوا يحرصون على موضوع خدمة الناس ومساعدتهم بالسر. فحاول أن يرصد ذلك الإنسان فرصده، فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيها وهو يومئذ خليفة. فقال عمر أنت هو لعمري. إذن لأن كان أبو بكر رضوان الله عليهم أجمعين كان يسبق دائما عمر، حتى إجابة عمر إجابة كلها محبة في الله، قال أنت هو لعمري. هؤلاء الصحبة التي رباهم معلم البشرية عليه الصلاة والسلام كانوا يتنافسون في الاقتداء به، وكانوا قدوة لبعضهم البعض، فكان لسان حالهم أكبر تمثيل عملي للتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن الإنارة في القدوة قد تكون رأسية وقد تكون أفقية، أما الإنارة الرأسية فهي بين المعلم والتلميذ أو بين الآباء والأبناء، أما الإنارة الأفقية فهي بين التلاميذ مع بعضهم البعض وبين الأبناء مع بعضهم البعض، أو هو ما يسمى بالتواصي الأفقي. إذن نستنتج من هذا المثال إن إحنا عندنا نوعين من القدوة، القدوة بين المعلم والتلميذ أو بين الأعلى والأقل، وبين الأصحاب أو التلاميذ في مستوى واحد أفقي. ننتقل مثال آخر يروي لنا إياه عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، فيقول جاءت مخة أخت بشر الحافي إلى أبي فقالت يا أبا عبد الله رأس مالي دانقان أشتري بهما قطنا فأغزله وأبيعه بنصف درهم، فأنفق دانقا من الجمعة إلى الجمعة، وقد مر الطائف ليلة ومعه مشعل، فاغتنمت ضوء المشعل وغزلت طاقتي على ضوئه، فعلمت أن لله سبحانه وتعالى في مطالبة، فخلصني من هذا خلصك الله تعالى. حين الطائف هذا قد يكون مثل الحارس أو حارس الدولة أو أي شيء، فهي خافت أن جزء من غزلها أساسا مو حلال، لأنها غزلت على مشعل إنسان آخر لم تستأذن منه. فقال أبي تخرجين الدانقين، شوف شدة، شوف كيف شد عليها من أحمد بن حنبل، قال لها تخرجين الدانقين ثم تبقين بلا رأس مال حتى يعوضك الله خيرا منه. اعتبر أحمد بن حنبل أن كل الغزل عندها حرام، ما اعتبر جزئيته بس اللي استخدمت المشعل الطائف. قال عبد الله ابنه يقول فقلت لأبي لو قلت لها حتى تخرج رأس مالها، فقال يا بني سؤالها لا يحتمل التأويل، فمن هذه المرأة؟ فقلت هي مخة أخت بشر الحافي، فقال أبي منها هنا أتيت. كونها أخت بشر الحافي، من أول شيء بشر الحافي؟ خلنا نشوف بشر الحافي ماذا يقول. بشر يقول تعلمت الزهد من أختي فإنها كانت تجتهد أن لا تأكل مالي مخلوق فيه صنع. بشر الحافي هذا اللي كان إنارة مضيئة لمجتمع اللي حواليه وللتاريخ فيما بعد، تعلم الزهد من من؟ من أخته. فهو يقول أحمد بن حنبل منها هنا أتيت، لأن هذه الإنسانة ورعها عالي جدا، إنسانة تذهب لتقول لعالم خلصني من الجزئية هذه الصغيرة اللي مأذيتني في غزلي، يقول لها ارمي رأس مالك، وبالتالي شدد عليها لأنه يعني أقرب لما تريد، وبالتالي زاد عليها عيار الورع. إذن زهد الأخت الكبيرة كان قدوة وسراج منير لمن؟ لأخيها بشر الحافي، ويعتبر هو بشر الحافي أحد أبرز الزهاد من السلف الصالح، حيث كانت تلعب القدوة كوسيلة تربوية فعالة في الأسرة المسلمة. شوفوا الوسيلة التربوية، كانت مخ هذه سراج منير لمن؟ لأخيها. إذن هي بالأصل مخها كانت مصباح منير لأخيها، وإجابة أحمد بن حنبل كانت بمثابة شحن ذلك المصباح ليزداد إنارة ووهجا للآخرين بزيارة ورعه. وكانت إجابة أحمد بن حنبل على مستوى شدة التيار في مصباحها، فالإجابة على قدر السؤال وقدر السائل، فلو كان السائل ضعيفا لما كانت هذه إجابة أحمد بن حنبل لضعف إناثة الداخلية. نعم. السؤال يحمل جوابه. الله. إنسانة تتورع إلى هذه الدرجة لابد أن تكون الإجابة على قوة شدة الإنارة الداخلية في ذاتها. هذه إنارتها مهولة، ما هو مصباح إنما شمس الشموس، فالإجابة على شمس الشموس مثل الإجابة على شمعة ضعيفة؟ لا طبعا، استحالة. إذن نلاحظ أن عملية وسيلة تربوية القدوة وسيلة سريعة في إيصال المعلومة، أو بمعنى آخر هي الوسيلة الصمتية المتكلمة، لأن الإنسان عندما يقوم بفعله لا يعظ ولا يتكلم الخطب، إنما لسان حاله هو في الواقع الواعظ الحقيقي للآخرين. ناخذ مثالنا الأخير في الوسيلة التربوية القدوة. روى الإمام مالك عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنه مدر. فقال عمر رضي الله عنه: إنكم أيها الرهب أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام. نعم. إحنا لاحظ في الحق في الإحرام. نعم. لا يجوز أن يلبس الإنسان ثياب، لكن هو هذا الثوب غير مصبوغ، ولكن قد يعطي شكل المصبوغ، فلم يقبل له ذلك من؟ عمر بن الخطاب، كونه سراج ونير للآخرين. نعم. فقال له رضوان الله عليه: فلا تلبسوا أيها الرهب من هذه الثياب المصبغة. طبعا الثوب المدر هو الثوب المصبوغ بالطين المتماسك. مع ذلك، مع براءة عبيد الله من هذا الموقف، ألا أن عمر نهاه عن لبس الملابس التي قد يظنها العامة مصبوغة، ويكون حينئذ مصابيح الإسلام القدوات الناس محل اقتحام للدوائر الممنوعة. وبما أنهم هم النماذج المثالية الذي صمم هذا الدين للاقتداء بهم، عليهم أن يضعوا تصرفاتهم تحت المجهر حتى لا يتبعهم العامة بظن خاطئ ظنوه بهم. إذن لابد للمصباح القدوة أن يكون منيرا مع اختلاف قوى البصر والرؤية عند الأشخاص المختلفين، فلا يقوم القدوة بالأعمال التي تضعه في موضع الشبهة. يعني الناس عندما تنظر لطلحة رضوان الله عليه، نعم، بصيرتهم مو واحدة. لو واحد بصيرته قوية والإضاءة عنده قوية، هو يعرف أن طلحة صحابي ولن يحرم مع معصية أو خطأ. لكن بعض الناس عندهم ضعف في البصر أو ضعف في البصيرة، يقول والله ما يحلل، ما يعطي العذر لطلحة. فإذا على المصباح أن يكون قوي الإنارة مع تعدد قوة الإنارة الذاتية عند الآخرين. ولذلك طلب من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه من طلحة أن يكون مصباحا منيرا للناس مع اختلاف قوة بصيرتهم أو نظرهم لذلك المصباح. يعني يمكن الناس تفهم، يمكن الناس ما تفهم. لكن القدوة عليه أن يكون دائما منيرا مشعا كشمس الشموس، ينير الأعمى وينير البصير وينير المتوسط البصيرة، يكون إضاءته تشمل الجميع. والله المستعان.